فقيل له ما يبكيك؟ ربما خسر الملائكة. قال أبكي لأنه غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته. ثم صعد به حتى أتى السماء السابعة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فقال مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام. قال هذا إبراهيم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الذين قالوا بالابن آدم وإبراهيم عليهم السلام، وذلك أن النبي من ذريتهما. ثم رفعت لي سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هذه الفطرة أنت عليها وأمتك. قال ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة في كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال 50 صلاة في كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فإني قد خبرت الناس قبله، يعني موسى يقول للنبي، يعني خبر بني إسرائيل أو تجربة طويلة معهم، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، عالجتهم يعني في الاستقامة على أمر الله، فما يقدروا يعني يقول له أمتك لا تستطيع أن تقوم 50 صلاة، فرجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت 40 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيعها، فرجع إلى ربك فسله التخفيف. فرجعت فوضع عني 10 ثم 10 أخر، ثم رجعت إلى موسى فذكر الحديث إلى أن قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعارض، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قلت قد سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فلما نفرت أي يعني عائدا ناداني مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عباده، يعني إن الله أمضى فريضة وهي 5 وخفف عن عباده سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عن هجبة به، وهو أصح حديث في يعني رواية إسراء ومعراج النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مرات البطن فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا، وهذا أخرجه الإمام مسلم بطوله. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، ومعنى بين النائم واليقظان يعني ليس نائما تماما وليس يقظانا، واثنان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين. قال فأتيت فانطلق بي ثم أتيت بقسط من ذهب فيه ماء زمزم فشرح صدري شرح وشقه إلى كذا وكذا. قال فكاد قلت لصاحبي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم عيد مكانه وحشي أو قال كنز إيمانا وحكمة، شك سعيد. ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه، فحملني عليه ومعي صاحبي لا يفارقني صاحبي هو جبريل، فانطلقنا حتى أتينا السماء كله. وساق الحديث كحديث همام إلى قوله البيت المعمور، فزاد البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك حتى إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليه، يعني لآخر أي لأبد الدهر لا يصلون إلا يعني هؤلاء 70 كل يوم 1000 صلي 70 جدد 70,000 كل يوم 70,000 جدد ولا يعود إليه أحد من صلى فيه من الملائكة مرة ثانية. وهذا يدل على أعداد الملائكة يعني العظيمة جدا. قال الإمام الذهبي قلت وهذه زيادة رواها همام في حديثه وهو أتقن من أبي عروبة فقال قال قتادة فحدثنا الحسن عن أبي هريرة أنه رأى البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. ثم رجع إلى حديث أنس وفي حديث ابن أبي عروبة زيادة عند سدرة المنتهى أن ورقها مثل آذان الفيلة ولفظه ثم أتيت أتيت على موسى فقال بما أمرت؟ قلت بخمسين صلاة. قال إني قد بلوت الناس قبلك وعرفت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فسلوا التخفيف لأمتك. فرجعت فحط عني خمس صلوات فما زلت أختلف بين ربي وبين موسى كلما أتيت عليه قال لي مثل ما قالته حتى رجعت بخمس صلوات كل يوم. فلما أتيت على موسى قال كما قالته قلت لقد رجعت إلى ربي حتى استحيل ولكن أرضى وأسلم فنوديت أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت بكل حسنة عشر أمثالها. وهذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. الحمد لله رب العالمين.